يقول: ما حكم من صلى قصرا مع إمام يتم، أي أنه صلى ركعتين معه ثم سلم وترك الإمام في صلاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا القصر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بحق المسافر، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن الواجب عليه هو التمام، هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه الجمع في العلم، وليس له أن يقصر مع الإمام المتم بل يتابعه ويصلي معه أربعة. لا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على ذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له: ما بالنا نصلي مع الإمام أربعة وإذا صلينا في رحال صلى ركعتين؟ قال: هكذا السنة. خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمه الله. هذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعا مع الإمام، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين. والذي يصلي مع الإمام المتم وهو مسافر يصلي مع ركعتين يلزمه أن يعيد إذا سلم من ذلك ولم يتابع إمامه، فقد أغلط وقد أخطأ، وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرها. لا، عليه يقضيها فيصليها أربعة عملا بهذه السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.